رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله جمع حبل، فيأتي بحسنة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وعمل اليد هاهنا عباد الله، وإن كان يشمل كل ما فيه سعي لكسب المال، ولكن قصدنا هاهنا ما كان من كسب اليد وعملها من أنواع الحرف، وهي كثيرة. وقد سبق وأن ذكرنا عباد الله أن الله جل وعلا قد وسع على عباده في أنواع المكاسب وفي طرقها، فللواحد أن يختار منها ما يشاء. وإنما يجتنب الحرام أو ما اشتبه عليه أمره، فكذلك أنواع الحرف عباد الله وأنواع عمل اليد الأمر فيها واسع، ويختار كل من الحرف وعمل اليد ما يشاءه ويريده، ولكن ما كان منها حراما أو ما اشتبه عليه أمره وجب على المسلم وعلى المسلمة أن يجتنبها، كما يجب على المحترف أيضا أن يعلم حل هذا العمل وحرامه، فهذا مما يجب عليه، أي أن يعرف أن هذا النوع من الحرف هو حلال، وأن يعرف أيضا في هذه الحرفة ما يحل فيها مما لا يحل. فالخياطة نوع من الحرف حلال، ولكن من أنواع الخياطة ما هو حرام ومنه ما هو حلال. ومن الأدب المستحب في أنواع الحرف عباد الله أن من يسر الله عز وجل له حرفة فأتقنها أن يحافظ عليها. لقد كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله، كان على وجود أنواع كثيرة من الاكتساب، ومنها كسب اليد ما يسمى بالحرفة وما يسمى بعمل اليد. وهذا النوع من الاكتساب يختلف فيه الناس لاختلاف أمزجتهم وميولاتهم، ولكن كانت حرفهم عليهم الرضوان زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حرفا حلالا، ويتحرزون فيها الحلال. وقد ذكر الشيخ أبو الحسن وأبو السعود علي بن محمد بن موسى الخزاعي التلمساني مولدا والأندلسي أبا وسلفا، ذكر في كتاب له ماتع أسماه تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ذكر في هذا الكتاب الماتع أمورا عظيمة جليلة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما كان من الحرف وما كان من الصنائع والعمالات أي الوظائف الوزارية وغيرها، وذكر في ضمن ما ذكر فصلا عظيما عدد فيه الكثير من الحرف والكثير من أعمال اليد والتجارات، فنذكرها ونعددها بيانا لما كان عليه في ذلك العهد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما نذكر واحدا ممن كان يتعامل بها إبا بيانا لحالهم عليهم الرضوان. فمن الحرف والأعمال والتجارات البزاز الذي يبيع البز وهي الثياب كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومنه كذلك العطار الذي يبيع العطر والمسك، ذكر البخاري في صحيحه بابا في العطار وبيع المسك، وذكر حديثا مثل الجليس الصالح والجليس السيء كبائع المسك ونافخ الكير، وذكر أيضا الصراف، ومن هؤلاء زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، ومنهم بائع الرماح كنوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب أسلم رضي الله عنه وفدى نفسه برماحه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر فقيل له افتدي، قال ما عندي شيء. ذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورماحك التي بجدة، قال والله لا يعلمها أحد إلا ربي أي إلا الله وأنا وأشهد أنك محمد رسول الله. ومن الحرف بائع الطعام أيضا، وفيه ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه. ومن الحرف التمار، ذكروا صحابيا أبو مقبل نبهان التمار كان يبيع تمرا، وبائع الدبار، ومنهم سعد بن عائذ القرض هذا مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تاجر كثيرا فلم يربح، فلما تاجر في القرض وهو الدباب ربح فلزمه فنسب إليه. ومن الحرف حطاب، وذكروا في ذلك رجلا من الأنصار، ومنهم الدلال وهو السمسار، وذكروا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاضر النباد، قيل لابن عباس وما حاضر النباد؟ قال لا يكون له سمسارا، فلا تجوز السمسرة بين الحضر والبدوي، وأما غير هذا في غير هذا فجائز. وذكروا النساج، ومنهم امرأة نسجت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة رواه البخاري. ومن الحرف الخياط، ومنهم عثمان بن طلحة الذي كانت بيده مفاتيح الكعبة، وذكروا أيضا في حديث أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له. ومن الحرف النجار، ومنهم الغلام الذي صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحرف أيضا ناحت الأقداح، القدح كالإناء والكأس ونحوه ينحته أي يسويه، وذكروا من هؤلاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحرف الصواغ أي الصائغ، وجاء في البخاري في حديث علي رضي الله عنه قال أنه لما أراد أن يبتني بفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال واعدت صواغا من بني قينقاع، كانت الصياغة مشهورة في اليهود، قال على أن يأتي معي لأبيع الإذخر من الصواغين أستعين به في وليمة عرسي. ومن الحرف أيضا بعد الصواغ الحداد، وذكروا من هؤلاء أبو يوسف، وهذا زوجته هي التي أرضعت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن إبراهيم، فأبو يوسف القين امرأته أرضعت إبراهيم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمها أم بردة فكان حدادا. قال ومن الحرف البناء، وذكر منهم عمار بن ياسر رضي الله والدبار الذي يدبغ الجلود، ومن هؤلاء أبو وداعة الحارث بن صبيرة رضي الله عنه، ومنهم الخواص الذي يصنع من ورق النخل القفاف وغيرها، وذكروا من هؤلاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم الصياد في البر سواء بالكلب أو البازي كعدي بن حاتم رضي الله عنه، والصيد بالرمح كأبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والصيد بالسهم أيضا، ومنهم عدي بن حاتم، والصيد بالمعراض، وذكروا في ذلك عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصيد باليد كذلك، وذكروا من هؤلاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن يصيد كذلك بالآلات كالحبال والفخاخ والشباك وغيرها، وذكروا صيد البحر كذلك كحديث جابر لما خرجوا في غزوة فوجدوا على شاطئ البحر حوتا عظيما، والحديث رواه مسلم. ومن الحرف كذلك عباد الله، ومن الحرف أيضا العامل في الحوائط أي في البساتين، وكان هذا شأن الأنصار. ومنهم كذلك السقاء، وهو الذي يحمل الماء على ظهره كأبي عقيل صاحب الصاع. ومنهم اللحام الجزار القصار، وذكروا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي: ولا تعطي الجزار منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا، أي إذا ذبح الجزار أضحية الرجل فلا يعطيه أجرة منها، وإنما يعطيه الأجرة من سائر من المال. فهذا أيضا اللحام أو الجزار أو القصار. وذكروا كذلك الطباخ، وهو الذي يطبخ للناس، وذكروا في هؤلاء أيضا أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من الحرف الشواء كأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحرف كذلك الحمال الذي يحمل على ظهره، وذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالصدقة فلا يجد أحدهم ما يتصدق به، فيذهب إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا الماشطة كماشطة خديجة رضي الله تعالى عنها، وذكروا منهم أيضا أم سليم ابن بنت ملحان أم أنس رضي الله تعالى عنها، وذكروا أيضا من الحرف القابلة، ومن هؤلاء سلمى مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وامرأة أبي رافع، ومنهم الحافظة كأم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. ومن الحرف الرضاع، وذكروا من المرضعات أم برة التي أرضعت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عباد الله بعض أعمال اليد والحرف التي كانت في زمنهم، وغيرها كثير. ولا شك عباد الله أن الحرف تتغير من زمن لآخر ومن مكان لآخر، وتتغير هيئاتها وصفاتها كما يتغير استعمالها كثرة وقلة، لكن الواجب على المسلم أن يحتار منها ما هو حلال، وأن يستعمله على ما يوافق شرع الله جل وعلا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، هذه الحرف قد وسع الله جل وعلا علينا فيها، فيجب عباد الله أن يقتصر المسلم منها على الحلال وأن يعلم منها ما هو حلال. وإذا نظرنا إلى صحال الصحابة الكرام، وقد عددنا لكم بعضاً أو كثيراً من الحرف التي كانت في زمنهم، ولكنهم عليهم الرضوان كانوا يبحثون منها على الحلال ويبحثون في أن يستعملوه على طريقة الحلال. روى البخاري في صحيحه من طريق أبي المنهال رضي الله عنه قال: كنت أتجر في الصرف فسألت البراء وزيد بن أرقم، وهما ممن ذكرا في حرفة الصرف، سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فانظروا إلى حرصه رضي الله عنه وانظروا إلى حرصهما أيضا، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح، وإن كان نسيئا فلا يصلح. وهذا عدي بن حاتم ذكرناه في حرفة الصيد، صيد البر بالكلاب أو الباز أو السهم أو غير ذلك. جاء في البخاري أنه قال رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. عدي بن حاتم كان نصرانيا، ولما أن غلبه النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت أخته أو بعض أهله في الأسر، فر هو وبقي على نصرانيته، ثم دعي وشفع له وطلب له الجوار والأمان، فجاء وحدثه النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله تعالى عنه. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سائلا له عن حرفته وكيف يعمل فيها، قال: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. أي ما هو الحكم وما هو العمل، ما هو شرع الله جل وعلا في هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم، أكلبك المعلم أي الكلب الذي علمته والذي تقصد به الصيد، ليس كما هو الحال الآن في اقتناء الكلاب لأي أمر شاء الناس، فإن ذلك فيه ما فيه، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. أن تكون اقتنيت الكلب للصيد، وأن تكون علمته، وأن تكون لما أرسلته ذكرت اسم الله جل وعلا. قال: إلا أن يأكل الكلب. إذا وصلت وقد أكل الكلب من الصيد، قال: فلا تأكل، فقال: فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد وأتى به فكل، أما إذا كان أكل منه فإنما اصطاد لنفسه ولم يصطد لك. قال: وإن خالطها كلاب، أرسلت كلبا معلما فوجدت معه غيره، قال: فلا تأكل. وإن خالطها كلاب فلا تأكل، لأن هذه الكلاب لا تدري هي معلمة أم لا، وهل أسمى أصحابها عليها إذ أرسلوها أم لا. ثم يسأله أيضا في حديث آخر عن الصيد بالسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت السهم فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ رواه مسلم. وفي رواية قال: يا رسول الله إني أرمي بالرمح فربما خزق وربما ضربه بالمعراض، أي بعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بسهمك فخزق، أي خرق وسال منه الدم، فكل، وإن ضربه بمعراضه فلا تأكل، فإنما هي وقيلة، فإنما هي وقيلة، أي صريعة كما قال العلماء. وجاء في الحديث عباد الله في حديث آخر رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. تسأل عن ماء البحر، هو طهور يجوز للوضوء والغسل، وميتته أيضا حلال. فهؤلاء عباد الله في عمل حلال وهو صيد البحر، ومع ذلك يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأحكام التي تلاقيهم وربما تصادفهم. وهذا هو الواجب عليك أخي المسلم، أن تختار من عمل اليد إن وفقت له ومن الحرف ما هو مشروع حلال، وهذا كثير جدا، ثم أن تعمل فيه على ما يوافق الشريعة. ثم اعلموا عباد الله أنه قد وجد في زمننا هذا زيادة على الحرف السابقة وأعمال اليد القديمة، وجد أنواع كثيرة من العمل من عمل اليد والحرف. فالواجب على المسلم أن ينظر فيما حدث لنا وأن يسأل أهلها عن أصل هذا العمل، كما يسأل عما يتعلق به من الأحكام. والمرجع في هذا الفتوى إلى الفتوى وإلى العلماء، إذ يرجعون هذه الأعمال إلى أصولها الشرعية، فما كان موافقا أجازوه وما كان مخالفا ردوه. وشريعة الإسلام عباد الله قد جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهي شريعة اليسر والسماحة والرفق واللين. وفي هذه الشريعة الغراء من النصوص والأصول ما يحتمل كل المستجدات والأحداث، ويضع لها حكما مناسبا يوافق شرع الله تبارك وتعالى، والعلماء أهل لذلك. نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق، كما نسأل الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين أن يتخيروا من أعمالهم ما هو حلال، وأن يسألوا أهل العلم عن أحكام الله جل وعلا في ذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع المسلمين جميعا على كلمة واحدة، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد